السؤال التاسع يقول السائل: ما حكم ذكر الرجل لزوجته باسمها أمام زملائه، كأن يقول إذا زاروه: هذا صنعته زوجتي فلانة، وهذا أعددته زوجتي فلانة، وما شاكل ذلك، فيذكر اسمها لغير ضرورة؟ والجواب على ذلك أنه لا يترتب على ذكر اسمها عندهم محذور شرعي، وإلا لكان ترتب على ذكرنا لأسماء زوجات الرسول صلى الله عليه وسلم وبناته محظور، ولا يقول بذلك عاقل. فلسنا أعني زوجاتنا وبناتنا، لسنا أعظم مقاما وقدرا من مقام زوجات النبي صلى الله عليه وسلم وبناته اللاتي يذكر المسلمون أسماءهن بالليل والنهار، إلا أن يترتب على ذكره لاسم زوجته عند زملائه مفسدة، كأن يطمع الذي في قلبه مرض، ويغريه الشيطان بأن يقترف مع زوجة هذا الشخص، أو أن يتطاول عليها، أو أن يحصل منه أمر لا تحمد عاقبته. فإن كانت تترتب على ذكره لاسمها عندهم مفسدة، فعند ذلك لا يجوز له أن يذكر اسمها من هذا الوجه، والله أعلم.